الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض. قال: فالمزارعة تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك، والمخابرة كالمزارعة لكن البذر من العامل. أو وكراء الأرض سيأتي: فلو كان بين الشجر نخلا أو عنبا، أو فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا أرضا لا زرع فيها، صحت المزارعة عليها مع المساقات على الشجر تبعا للحاجة إلى ذلك، إن اتحد عقد وعامل، بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقات، وعسر إفراد الشجر بالسقي، وقدمت المساقات على المزارعة لتحصيل التبعية، وإن تفاوت الجزآن المشروطان من التمر والزرع وخرج بالمزارعة المخابرة فلا تصح تبعا للمساقات لعدم ورودها كذلك. إذن نحن اليوم مع عقد جديد يفعله الكثير من الناس دون أن يعلم حكمه، عندما وهذا ما يفعل كثيرا بالقرى، فتسلم الأرض لأحد الشركاء مثلا أو لإنسان غريب فيعقد معه عقدا، ماذا يخرج من الأرض؟ بربع ما يخرج من الأرض، بثمن ما يخرج من الأرض، بنصف ما يخرج من الأرض، يسلمه الأرض، وبعد ذلك يريد أن يأخذ أجرة مجهولة، فهذا العمل غير صحيح، لأننا كما ذكر معنا في العقود السابقة إن الإسلام يراعي حاجة الناس، لكن ليس دائما بأن تكون الأمور مجهولة، إذا جهل بعضها كما مر معنا، فالربح مثلا في القراض مجهول، والعمل عند ذلك معلوم، هذا يقدم المال وهذا يقدم العمل، كذلك في الجعالة الأجرة معلومة والعمل مجهول، وحاجة الناس تقتضي ذلك. أما المزارعة، أن أقدم أرضا من الممكن أن أكريها كراء وأعلم أجرتها، لماذا أقدمها ببعض ما يخرج من الأرض فيها؟ فهذه إذا انفردت فإنها لا تصح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. إذن ما هي المزارعة في التعريف؟ تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها، يقدم صاحب الأرض الأرض ويقدم البذر، فعوض أن يستأجر العامل استئجار، كذلك العامل عوض أن يستأجر الأرض أجرة، يقول للمالك: أنت تقدم الأرض وتقدم البذرة وأنا أقدم العمل، وبعد ذلك النسبة بيننا. فهنا هذه الأمور لم يأتي فيها نص شرعي، ولذلك لم تكن جائزة عند الإمام الشافعي. فالمزارعة تسليم الأرض برجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها، والبذر من المال. إذا اختلفت قضية البذر فقدمه العامل، عند ذلك تتحول إلى اسم آخر وهي المخابرة. معنى ذلك أنا لا أفهم بالزراعة شيء، وعندي أرض ولا علاقة لي بنوع من أنواع الزرع، أقدمها للعامل فهو خبير بها، يأتي بالبذر فيزرع، وبعد ذلك أستحق أجرا معينا وهو قيمة من ذلك الزرع. أيضا هذا العقد ليس صحيحا عند الإمام الشافعي، نعود فنقرأ التعريف. فالمزارعة تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك، والمخابرة كالمزارعة لكن البذر أو البذر يعني هو يعني ما يزرع في الأرض من العامل. وكراء الأرض سيأتي بحث آخر، كراء الأرض على شيء معين سيأتي. فلو كان بين الشجر نخلا أو عنبا، كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا أرض، فيعني فلو كانت أرض ما بين الشجر. هذا السؤال مطروح عندنا كما ورد في باب المساقات، يوجد نخل في البستان فأنا أعقد على النخل أصلا، فهل تجوز المزارعة تبعا؟ انفراد المزارعة اتفقنا على أنه غير جائز، وأكرر أن المزارعة من يقدم البذر؟ المالك. والمخابرة من يقدم البذر؟ العامل. أما الأجرة فهي عبارة عن حصة مجهولة، صحيح معروفة بالنسبة لكننا لا نعرف ماذا سيخرج من الأرض. الآن قلنا إن المساقات وهو تعهد، مساقاة لا تصح إلا على نوعين وهما النخل أو العنب. في عندي عنب في البستان هنا وهنا وهنا، ساقيته على العنب فقال لي أنا أعمل وأعمل في الأرض، فلو أعطيتني بذرا معينا مثلا في منطقة مثل عندنا قريبة من دمشق دارية، ماذا يفعلون أحيانا ما بين العنب؟ أحيانا أقل الدرجات يزرع اليقطين، هذا شيء بسيط. فهذا اليقطين الذي يزرع إذا كان البذر من قبل العامل فهل يجوز لهذا، أو يزرع شيء صيفي بندورة بتنجان إلى غير ذلك، هل هذا يجوز أن نعمل فيه تبعا بعقد المساقة؟ في باب المزارعة إذا كان البذر من المالك فإن التبعية في ذلك صحيحة، أما الأصلية أن نعقد شيئا آخر مثلا زيد وأحمد، أحمد ساقينا اثنين أخوات، قالوا أنت دير بالك على العنبات وأنت على الأرض البياض، هذا يسمى بياض ما بين أشجار العنب تقوم فيها، لا يصح لاختلاف العامل. عقدنا عقد مساقاة ثم عقدنا عقد آخر مزارعة لعامل واحد، لا يصح، ينبغي أن يكون عقد المزارعة تابعا لعقد المساقاة. فلو كان بين الشجر، يوضح الشجر، نخلا كان أو عنبا أرض لا زرع فيها صحت المزارعة عليها مع المساقاة على الشجر، كلمة مع هامة جدا، تبعا للحاجة إلى ذلك. إن اتحد عقد، فلو اختلف العقد فلا يصح، إن اتحد عقد وعامل، إن اختلف العامل أيضا لا يصح، بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة أيضا، وعسر إفراد الشجر بالسقي، يعني لأن الآن لو أراد كل واحد منهم يعني أن يعمل، يقول صاحب المزارعة، لنفترض أن المزارعة لوحدها صحيحة، ماذا يقول؟ أنا الآن إذا سقيت أنت زرعاتك بتضر لي شجراتي، والثاني هلأ بدي أعطشهم، لا أنا بدي أسقيهم، فبدي يصير في خلاف. لذلك لابد من اتحاد العامل واتحاد العقد، وأن يكون العقد تبعا لعقد المساقة. وعسر إفراد الشجر بالسقي، وقدمت المساقات على المزارعة لتحصيل التبعية. لماذا قدمها في الباب عندما ذكرها قبل أن يذكر ذلك الباب؟ لأن المساقة هي الأصل، وعندنا حصرنا لا تصح المساقات عند الإمام الشافعي إلا بما ورد من الأحاديث التي قام بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه في زمانه على النخل والعنب. عند بعض الفقهاء هذه الثوابت التي يمكن أن تضمن، يعني مثلا الزيتون ثابت، النخل ثابت، كذلك التين شيء، فهل تصح المساقات عليهما؟ عند غير الشافعية تصح المساقات على بعض هذه الأشجار. وقدمت المساقات على المزارعة لتحصيل التبعية، وإن تفاوت الجزآن المشروطان من الثمر والزرع. يعني عندما جعل له عقد قال أنت تحصل أيها المالك من الشجر على النصف مثلا، ومن الزرع على الثلثين، يصح أو على الثلث، يعني لا يشترط أن تكون النسبة التي تخرج من الثمر هي نفس النسبة التي تخرج من الأرض. وإن تفاوت الجزآن المشروطان من الثمر والزرع وخرج بالمزارعة المخابرة، يعني إذا قدم خبرته العامل وقدم البذر فلا يصح، سواء كان تبعا أو كان مستقلا، فلا تصح تبعا للمساقات لعدم ورودها. العلة في ذلك عدم ورودها، يعني لا يوجد لها نص شرعي استدل فيه على ذلك. طبعا الإمام الشافعي دائما يسير في العقود مع النصوص الشرعية، يعني يحتاج إلى كل مسألة إلى دليل يذكره في هذه المسألة. قد يقول البعض هذه المسائل فيها حرج، لا لا حرج فيها، نحن ما دام هذا العمل يمكن بعقد آخر فالأمر صحيح، يمكن باستئجار الأرض، يمكن باستئجار العامل، فتعود إلى باب الإجارة، وهذا شيء جائز لأنه على شيء معلوم. وإذا أفردت المزارعة أو المخابرة، ما معنى أفردت؟ قدم رجل الأرض والبذرة لعامل، هذه إفراد المزارعة. قدم رجل الأرض والآخر قدم العمل والبذرة فنقول هذه المخابرة، هذا معنى إفراد، لا يوجد بينهما ولا شجرة واحدة، لا من عناب ولا من تمر. من نعم دفع، وإذا دفع، وإذا أفردت المزارعة والمخابرة بأن دفع مطلق التصرف إلى رجل أرضا أي مكنه منها ليزرعها، وكان البذر أو البذر من المالك، وشرط له أي للعامل جزءا كثيرا كان أو قليلا معلوما كالثلث كان أو قليلا معلوما جزءا كثيرا كان أو قليلا معلوما كالثلث من زرعها وهو المسمى بالمزارعة، أو كان البذر من العامل وشرط للمالك كما مر وهو المسمى بالمخابرة، لم يجز في الصورتين للنهي عن الأول في مسلم وعن الثانية في الصحيحين، والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة. إذن قد يقول قائل الأصل في الأشياء الإباحة، نقول وإن كان ذلك لكنه قد ورد نهي عن المزارعة وورد نهي عن المخابرة، كيف نستطيع أن لا نقول هذه الأرض نتركها بدون زراعة، أنا بعيد عن أرضي، وهنالك من ينتفع بها، لينتفع بها ولكن عن طريق الأجرة. قد يقول إنه ليس معه مال، نؤجر الأجرة إلى وقت الحصاد مثلا، من الممكن أن يكون ذلك. والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها كالمواشي. هل المواشي هل يصح أن تدفع غنما لبدوي يعمل فيها فتقول لك جزء من الحليب ولك جزء من الولادات التي تخرج منها؟ لا يصح ذلك، فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقات للحاجة والمغل في المخابرة للعامل لأن الزرع يتبع البذرة. يعني الآن لا نفترض أنه عقد الآن عقد مزارعة ولا يعلمون حرمة ذلك الأمر أو عدم صحته، ثم يأتون إليك أيها الطالب يا طالب العلم حل لنا هذه المشكلة، فماذا نفعل؟ تقول من قدم البذرة؟ فيقولون قدم البذر العامل. إذن البذر لمن؟ لصاحبه، وما ينتج البذر أيضا يكون لصاحبه. عند ذلك نقول الزرع يتبع البذرة. طيب الآن أخذ الأرض الآن بغير حق، لكنه بإذن أخذها، ماذا تساوي هذه الأرض أجرتها؟ نقول كل الزرع لك يا أيها المالك أيها العامل، وبقي على العامل أن يدفع لك أجرة المثل على الأرض. هذا تصحيح العقل إذا كان البذر من أي ممن؟ من العامل. فالبذر تابع لمن؟ له. فالزراعة والنتاج إنما يتبع الأصل، فالأصل لك والزرع يكون لك أيها العامل. بقي أرض الأرض، استعمال الأرض ماذا يقتضي؟ لا يجوز أن نستبيح أموال الناس، لكن مثل ذلك كيف يستباح؟ بطريق شرعي، عن طريق الأجرة. فيدفع العامل مثل أجرة الأرض للمالك ويأخذ كل الزرع. نعود فنقرأ: فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقات بالحاجة والمغل. ما معنى المغل؟ الغلة، يعني غلة الأرض، يعني الثمر الذي يخرج من الأرض، هذا القمح الذي خرج، حمص، عدس إلى غير ذلك، في المخابرة للعامل، لأن الزرع يتبع البذرة وعليه للمالك أجرة مثل الأرض. وفي المزارعة نقول الآن قدم المالك الأرض وقدم البذرة، فهذه الأرض له والبذر له، لكنه عقد على شيء مجهول بالنسبة للعامل، فماذا عليه؟ عليه أن يقدم للعامل أجرة المثل عن هذه الفترة في الزرع. وفي المزارعة للمالك، لأنه نماء ملكه، نماء أرضه ونماء بذره في آن واحد، وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه. فهذا العامل لو جاب مثلا بعض الدواب للحراثة وجاب بعض الأشياء، ماذا هذه الأشياء كلها ما دام لها مثل أجرة المثل، فإنها نقدرها وبعد ذلك نحكم له. وعمل ما يتعلق به من آلاته، مثلا هلا واحد عامل جاب تركتور وجاب مثلا مضخات وجاب إلى غير ذلك من الأمور، يا ترى هذه المضخة لو أحببنا أن نستأجرها سنة، هذا التركتور اشتغل مثلا 20 ساعة، هذا كذا، هذه الحصاد عملت كذا وكذا، كل هذه الأجور من يدفعها؟ عند ذلك إذا كان البذر من المالك يدفعها، إذا كان البذر من المالك فإن البذر له، فكل شيء لمن؟ للمالك. وعند ذلك العامل وأجرة آلات على من؟ على المالك أيضا، سواء أحصل من الزرع شيء أم لا. في آبر يقول بعدين المالك: طيب أنا إذا حسبتوا لي هلا أجرة المثل طلعوا 100,000، وحصل من الأتعاب مثلا 100 وكذا، فهل يجب علي أن أدفع؟ نعم، وانت عقدت العقد، نريد أن نصحح هذا العقد. هناك أشياء قابلة مثلا للتصحيح. هلا مثلا لو عقد إنسان على امرأة وكان وليها حاضرا فزوجه إياها وسكتوا عن المهر، لو سألنا كل الناس الحضور ما هو المهر، لم يكن بينهما مسمى؟ لو قالوا وعلى المسمى بيننا، أنتم تعرفوا المسمى بيتحالفوا مثلا فيه، لكنهم لم يسموا ذلك المهر، ماذا نقول؟ إن المهر هو مهر المثل مثلا. هنا فهنا أيضا قال: أحصل من الزرع شيء أم لا أخذا من نظيره في القراض. هلا في القراض عندما تقدم أنت مالا ويأتي العامل، في نتيجة الأمر لو خسر المال فهل يحمل العامل شيئا؟ تقول: والله عادة والله المال بيربح، كمان يخسر، كل من قبل الربح يقبل الخسارة. لذلك الواحد لا يطمع أحيانا، أن علاقة نصحح العقد، كما أن الربح سيكون له كذلك الخسارة ستكون، يعني لا يأتي العامل في يوم الجائحة فقط فيقول: يا أخي هذا العقد غير صحيح، ويوم بيكون الثمر جيد والله هذا العقد بيسكت عنه في الشريعة وبياخد له لا نصحح عقدين، يوم كان العقد صحيح يوم كان العقد الثمر كثير نعود إلى أجرة المثل، واليوم عندما كانت جائحة أيضا نعود إلى أجرة المثل، وذلك لأنه لم يرضى ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعض الزرع. نعم، يعني العامل في الأصل هو بذل منفعته، بذل عمله من أجل بعض المنافع التي يحصل عليها من الزرع. على كل حال ما ضاع ذلك، والعقود الفاسدة لا تضيع الحقوق وإنما نعطي فيها أجرة المثل. فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة للمالك استحق الأجرة. فما معنى كل المنفعة للمالك؟ يعني الأرض بقيت للمالك والبذر للمالك والثمر للمالك، لكن العامل قدم عملا فيستحق عليه في النتيجة أجرا، لكن هذا الأجر يساوي أجرة المثل. وطريق جعل الغلة لهما في الصورة إفراد الأرض بالمزارعة، يعني هذا مما يسأل، هل هنالك طريقة أو حيلة شرعية من الممكن أن نفعلها فنشترك في الأرض اشتراكا بطريقة المزارعة، أي نصحح العقد فإنه يكون على الشكل التالي. وطريق جعل الغلة لهما، يعني ناس قالوا نحن لا نريد أن أنا لو بدي أخذ أجرة المثل عملت عاملا في أي مكان ولا أهتم لذلك، فأعمل عدد من الساعات وبعد ذلك أخرج، خرج الزرع أم لم يخرج الزرع. وقال المالك أيضا أنا لا أرضى مثلا أن أجعل تلك الذمة إلى العامل، أريد أن يهتم فيها كاهتمامه كاهتمام الشريك بأرضه أكثر من اهتمام العامل، كيف نفعل؟ وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة، يعني لا يوجد في الأرض الآن عنب ولا يوجد في الأرض نخل، أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعا. جاب المالك الأمحات، الأمحات الشوارين اللي بدنا نزرعهم بالأرض البذر، فقال أنا أستأجرك بنصف هذا البذر شائعا. شو معنى شائعا؟ يعني إلي بكل بذرة إلك نصها، لا على التعيين، مو شوال إلك وشوال إلي، لا بنصف البذر. يعني لو كان قيمة هذا البذر ب200 ليرة قديش إلك منه؟ 100. معنى شائعا أي لم يفرز، لم يفرز بذرك عن بذري. الآن لو قال له لك نصف هذا البذر شائعا، صار البذر لمن؟ نصفه للمالك ونصفه لمن؟ للعام. صار البذر ليس من المالك وليس من العام، بل نصفه من المالك مشاعا، لأنه ما بدنا نقول والله النصف اللي انزرع بالناحية الشرقية هذا تبع المالك، ولا النصف اللي انزرع بالناحية الغربية هذا للعامل، لا كل بذرة تتعلق بالعامل والمالك في آن واحد. أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعا ليزرع له النصف الآخر في الأرض، نعم، ويعيره نصف الأرض شائعا. قال له أنا أعطيتك نصف الأرض لتزرع فيه، نصف أعطيتك نصف البذر لتزرع نصف أجر زراعة نصف الأرض لي. إذا استوفى العامل الآن أجرته كيف؟ بنصف الأرض مقابل نصف البذر، نعم، ويعيره نصف الأرض شائعا، يعني الأرض ما عين له نصفها، أعطاه نصفها شائعا لمقابل البذر، والنصف الآخر أيضا شائعا لكن معارا. أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعا ونصف منفعة الأرض كذلك ليزرع له النصف. قال له أنا أستأجر منك نصف الأرض هذا الآخر، يعني مقابل هذا الزرع الذي أقوم فيه، فيكونان شريكان في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما. لماذا يريد العامل الآن الأجرة؟ كل واحد البذر لمن يتبع؟ لمالكه. الآن البذر مقسم على إيه؟ على قسمين، قسم للمالك وقسم للعامل، فيستحق العامل حصته من العمل بمقابل أنه بذل العمل بنصف الأرض مقابل نصف البذر. نعم. ولا أجرة لأحدهما على الآخر. يقول المالك الآن لو قلنا للمالك هل تدفع أجرة؟ قال لا، أنا لا أدفع، أنا دفعت أجرة الأرض البذرة. وقال العامل أنا عملت في الأرض مقابل البذر الذي أعطاني العامل، فأنا زرعت بذري وبذر المالك في آن واحد، أما النصف الآخر من الأرض فأخذته إعارة، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. ولا أجرة لأحدهما على الآخر، لا العامل يطالب المالك بأجرة مثل، ولا المالك يطالب العامل بأجرة الأرض، لأن الأرض انقسمت كما علمنا إلى قسمين، قسم مقابل البذر والقسم الآخر إعارة. نعم. لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع، وللمالك منفعته بقدر نصيبه من الزرع. واضح المسألة صار؟ هو استعار الأرض، ما استعار المحصول، لكن الزرع لمن؟ الزرع البذر لمن؟ لاثنين. فكون الزرع كل زرع يتبع لصاحبه فتبع كل شيء، كان الزرع البذر مشاعا لكل واحد النصف، فالنتيجة لكل واحد النصف. لا لا، الأرض الآن كل واحد مستوفى من الآخر، البذر تركونها لوحدة وحدة. العامل الآن ماذا قدم مقابل البذر؟ قدم أخذ البذرة بنصف الأرض. نعم. والبذر كيف توزع؟ توزع بقدر الحصص، حصة المالك لوحدها وحصة العامل لوحدها، لأن كما قلنا جعلنا قاعدة في بداية العمل، البذر تبع لمن؟ للمالك، ما في أجرة مثل، لأنه استحق أجرته بتأجير قطعة من الأرض. وللمالك منفعته بقدر نصيبه من الزرع. وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع، ولا بد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة. كما عرفنا الطريقة في المزارعة عرفنا الطريقة في المخابرة. وطريقة جعل الغلة لهما في المخابرة، الآن البذر ممن؟ من العامل. ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض، نصف الأرض يستأجرها العامل ممن؟ من المالك بنصف البذر. قال له أنا أستأجر هذه الأرض جاب بذر، وأستأجر نصف هذه الأرض بالبذر، يعني صار البذر ملك لمن؟ للمالك، نصف البذر صار للمالك. ماذا قدم المالك؟ قدم قيمة هذا البذر أجرة الأرض، نعم منفعة يعني. ألا يجوز البيع بالمنافع؟ أنا والله بدي أعطيني أجرة بيتك بهالرقم هذا، فأنت تسكن في بيتي وتعطيني مقابل عمل. كذلك الآن العامل ماذا فعل؟ قدم نصف البذر للمالك مقابل أنه ينتفع بنصف الأرض ونصف عمله. نعم. وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض، أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه، نصف أيضا عمله ومنافع دوابه، النصف الثاني له سيعود له، نصف العمل ونصف المنافع لمن سيعود؟ للعامل لنفسه، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل. قال له بالنسبة لأرضك إن أنا أتبرع وعمل له عقد تبرع، أنا استأجرت الأرض بهالبذرات ورح أزرع الأرض، بالنسبة لحصتي أنا رح أخذها، وبالنسبة لحصتك أيها المالك فأنا متبرع بالعمل فيها مع كل شيء من أجرة الدواب وكتفاهل. يصح ذلك؟ يصح. ولا بد، لكن هذه الإشارة ما بتصير احنا قاعدين هون وعندي أرض بحوران تشتغلك، لا امشي أنا وياه ونشوف الأرض ونشوف الدواب ونشوف العمل، عند ذلك نصف هذه الأجرة وهذه الدواب وهذه الآلات، عند ذلك لا بد من مراعاة الرؤية في ذلك ليصح العقد. وإن أكراه إياها، أي الأرض، هو أريح شيء بالمسائل، يأجر الأرض إجراء وما بده يدخل في المتاهات كلها. نعم، لأنه المسألة ده تختلف بالأمانة، هل خرجت الأرض، فعل شيء، تصرف بشيء، أهدى شيء، يعني مسألة الأمانة يجب أن تكون مرتفعة طبعا في كل الأعمال ليس في هذا العمل فقط. وإن أكراه إياها، أي الأرض، للزراعة بذهب أو فضة أو بهما معا أو بعروض كالفلوس والثياب، أو شرط له طعاما معلوما في ذمته، نعم، قدره وجنسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري جاز. هل أنا عندي أرض أكريتك هذه الأرض بعشر ليرات ذهبية في هذا الموسم، صحيح؟ صحيح. أكريتك هذه الأرض بمئة درهم فضي، صح؟ صح. نعم، خلصنا. أكريتك هذه الأرض بخمس ليرات ذهبية وخمسين درهم فضي، يصح؟ أيضا يصح. أو بعروض كالفلوس، يعني كانوا يسموها الفلوس أي عروض. الآن نفترض أن هذه الفلوس الموجودة الآن التي يقابلها ذهب أو فضة، الآن ما في خلاف في هذه المسألة أنها هي عين النقد، نعم، لأن يعني هي عبارة عن سند لما يوجد من مقابلها من ذهب أو فضة. يا ترى لو أجرتك هذه الأرض مثلا بكذا دولار، بكذا ليرة سورية، بكذا دينار، بكذا ريال، بصح؟ طيب لو عددنا فيها عدة أشياء، كان العلاقة بين اثنين، واحد أردني واحد سوري، والأرض صايرة على الحدود، أي بدي أجره ياها، لا بدي مثلا هذا بدي يعترف على عملة فلان ولا هذا، قال له أجرتك ياها بمئة دينار وبألف ليرة سورية، يصح؟ خلط بينهما. نعم، أجرتك إياها مثلا بعشر أمصان، والله صناعة 400 قياس كذا، بصح؟ لون كذا، صفة كذا، بصح؟ ليش؟ هذا شيء صار يعني موصوف ومعلوم يعني بالنسبة للآخرين، بثيابه، بعباية مثلا، بطعم، بكذا، لكن جعل له مواصفاته، هل يصح ذلك؟ أو بقطع من القماش، ما في مال. أو شرط له طعاما معلوما في ذمته، أخي أنا بستأجر الأرض ولح أعطيك على الأرض 50 شوال أمح مثلا، أول نوع كذا، فهل يصح؟ كل شوال فيه 100 كيلوغرام، يصح ذلك. فإذا عين له القدر والجنس والنوع والصفة عنده، كان يعني شيء كما يصح في باب السلام، يصح هذا؟ يصح. جاز ذلك على المذهب المنصوص، بل نقل بعضهم فيه الإجماع قوله، نعم، تتم. لو أعطى شخص آخر، هلأ تتم على هذا الباب، دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما، لم يصح العقد. هلأ الصورة كثيرة بتصير بالسيارة، عوض ما أعطاه دابة قال له خذ هالسيارة أنت بتشتغل عليها والفوائد التي تكون بيننا. لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها، يعني وفوائدها أو وفوائدها بينهما، لم يصح العقد، لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها. يقول له أنت يا أيها السائق الآن تستطيع استئجار السيارة في اليوم 300 ورقة، 400 ورقة، 500 ورقة، الذي هو منه في كل يوم، فأنت تستأجر هذه السيارة وأخيرا تعطينا هذه الأجرة، يمكن ذلك؟ يمكن. والعقد الآن ليعمل عليها عقد غرر بصير، نعم، ليش؟ بعض الناس هو بيتصور المالك انه رح يطلع له بهذا العقد اخر النهار 1000 ليرة، هم بيجيب له 100 ورقة، صار في غرر ام لا؟ صار في غرر بالنسبة الي. لم يصح العقد لانه في الاولى يمكنه ايجار الدابة فلا حاجة الى ايراد عقد عليها فيه غرر، وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله، يعني السبب الآخر، هل الفوائد تحصل بعمله؟ دليل إن الفوائد لا تحصل بالعمل. لو كانت الفائدة تحصل بالعمل، طول ما عم يمشي في السيارة لازم تكون عم بتمرك، الواقع ما عم بتمرك السيارة. لما بيمشي بالسيارة بتصرف، ولما بيطالع فيها راكب ساعتها بياخذ مال. فليس العمل الذي يعطي هذه النتيجة حقيقة. أنا بالزرع العمل اللي عم بيعطي، كل العمل مجتمع بيعطي هذا الزرع، لكن هنا العمل لا يعطيك هذا الشيء، وإنما قد يعني يبحث السائق طيلة النهار. لا تتصور ولا والله ما في سيارة فاضية، لا، الحكي هذا يفترض أنه كل الناس عندها صار في بحبوحة وصار عنده سيارات. ألا يمكن صاحب السيارة أجرة أن يذهب طيلة النهار ولا يجد راكب أن يركب معه، فنقول له في آخر النهار والله ليس لك شيء؟ وفي الثانية، الفوائد لا تحصل بعمله، ولو أعطاه ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف، وضمن الآخر للمالك نصف الدر. قال له خذ نصف حليباتها وبتعلفها، كمان هذا لا يصح، لا بنعرف علفة ولا بنعرف مقدار درة. لذلك كل واحد منهما يضمن للآخر. قديش علفة بمئة ليرة، هذا بيضمن الخمسين. قديش باعوا الحليبات، كل واحد بيضمن نصف، بيضمن نصف، يعني من أخذ قيمة الحليب يضمن نصف الحليب للآخر، ومن فعل العلفة فإنه يضمن العلفة للآخر أيضا. وضمن الآخر للمالك نصف الدر، يعني باعتباره أخذ العامل الحليبات يضمن له نصف، أعطاه نصف الدر الأولاني، نصف الثاني يضمنه له، وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد. ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعوض، الدابة ليس عليها شيء. وإن قال لتعريفها بنصفها ففعل، فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر. قال لتعريفها بنصفها، يعني أخذ نصفها بالمنفعة والنصف الآخر بالضمآن. عند ذلك ولا يضمن، وإن قال لتعليفها بنصفها ففعل، يعني أخذ الدابة وعلفها وله نصف يعني العمل الذي عليها، فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر. فنقول له أنت الآن كأنه اشترى هذه الدابة بأي شيء؟ بنصفها. ولما كان ذلك النصف غير معلوم فإننا نضمنه ضمانا، يعني هو يضمن نصف الدابة وعلى العامل نصف ذلك العلف على المالك. ثم قال فصل في إحياء الموات. على كل حال هذا الفصل الأخير يعني نستفيد منه كثيرا من الأشياء التي يعني يتعامل الناس فيها في مسائل السيارات غالبا. خذ هذه السيارة وانت إليك التلت وانا إلي التلتين، هذا لا يصح، من الممكن ان يستأجر السيارة وهذا افضل. عند الامام احمد يعني رضي الله عنه يقول في هذا العقد، هل يجوز ان يقول انسان باخر خذ هذه الدابة يعني واعمل عليها وما فتح الله بيني وبينك؟ قالوا هذا شيء جائز عنده، عند الإمام الشافعي غير جائز. ثم قال فصل في إحياء الموات. والحمد لله.